هو علل النبي في الحديث قال إنما آكل كما يأكل العبد، يعني النبي صلى الله عليه وسلم نعم، لأن هذه جلسة المتكبرين، المتكبرون إذا أكلوا هم يأكلون وهم متكئون، يعني هكذا كأنه في نوع من عدم شكر النعمة. فذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لا أكل متكئا، وذكر أهل العلم هذا على سبيل الكراهة لا على سبيل التحريم، وإنما هو على سبيل الكراهة خاصة إذا كان غير محتاج للاتكاء. أما إذا كان محتاج للاتكاء كان يكون كبيرا أو يعني رجله تؤلمه أو ما شابه ذلك من الأمور أو المكان ضيق لا بأس بهذا، أما إذا كان بغير سبب فإنه يكره قال أهل العلم. أما صورة الاتكاء فالاتكاء هو اعتماد الجسم على شيء بحيث لو أزيل هذا الشيء لسقط. ابن القيم رحمه الله تعالى يعني ذكر أن من صور الاتكاء التربع، يعني يكون إنسان متكئا على يعني رجليه، لكن رد عليه أهل العلم كالشيخ عبد العزيز بن باز وغيره قال أن هذا ليس من صور الاتكاء، لا يعتبر من الاتكاء، وإنما الاتكاء اعتماد على شيء. هنا هذا من الاتكاء لا شك، وضع اليد.